فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo jimco ahna waxaad ku dhageysan doontaan xasan sheekh oo ka badbaaday camaliyaad lala beegsaday magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. faahfaahin ku saabsan howlgalladaasi iyo war saxaafadeed ay soo saartay xarakatu shababul mujaahidiin ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. dagaal culus oo lagu qaaday saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Bardaale، maxaa khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi؟ waad dhagaysan doontaan bandhig ay sameeyeen ciidamada difaaca shareecada ee beelaha murugsada iyo maxamuud hiraab oo ka dhacay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. qodobadaas iyo wareysi ku saabsan khilaafka u dhexeeya Barhiiraale iyo ciidamada Itoobiya iyo zaka laga qaybiyey magaalada Jamaame ayaad dhagaysan doontaan. waa mar kale iyo dhuuxa. لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وافر يطبنك بشر ربيع الأول سنة دكون أفر بقل، وافر يطبنك بشر ربيع الأول سنة دكون أفر بقل، أفرتن إيشان تهجريغة، أنكو بلونو برنامجك. قرحي علوس أو ملف حك لغمقلي أيار روحي، qayb ka mid ah magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud، halkaas oo in ka badan 50 cisho uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda. camaliyaadkaasina furnimo waxaa sheegatay xarakatu shababul mujaahidiin. haddaba war saxaafadeed lagu faahfaahiyay howlgalladaasi waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena Mahad Cubayd. war saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay camaliyaad lala beegsaday xarumaha cadawga ee dhuusamareeb soona baxay maanta oo ay taariikhdu ku asteysan tahay 13 Rabiicul Awwal sanadka 1445 Hijriyada kuna beegan 28 Sebtembar 2023 ayaa waxaa lagu bilaabay. ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo khamiis ahayd salaadii subax kadib camaliyaad istishaadi ah ka fuliyeen degmada dhuusamareeb ee wilayada Galgaduud، halkaas oo ay ku sugan yihiin madax iyo saraakiil uu ka mid yahay Murtad Xasan Sheekh Maxamuud، kuwaas oo halkaas ka hoggaaminaya dagaalka sharci la dirirka ah oo ay ku gacan siinayaan saliibiyiinta ku soo duushay dalka muslimka ah ee Soomaaliyeed. war saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yiri camaliyaadka istishaadiga ah ayaa lala beegsaday madaxtooyada maamulka ridada ah ee ka dhisan dhuusamareeb، halkaas oo degaan u ah madaxweynaha kooxda ridada Murtad Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiishiisa shahaada la dirirka ah. waxaana jira khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiil iyo askar mas-uulka ahaa amniga madaxweynta murtadiinta ah ee la beegsaday. waxaa sidoo kale war saxaafadeedka lagu yiri dhimashada cadowgu inta hadda la xaqiijiyey waa 16 murtad، kuwaasoo u badan waxa loogu yeero ciidamada sirdoonka ee ilaaliya madaxda ridada ah، dhaawacuna waa 14 kale. waxaa sidoo kale jira burburka gaadiid dagaal oo yaalay baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada ridada ee dhuusamareeb. mujaahidiintu Allaah ayay u mahad celinayaan، kadibna waxay u mahad celinayaan cid waliba oo gacan ka geysatay beegsiga madaxda murtadiinta iyo saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka shareeca la dirirka ah ee wilayaadka bartamaha Soomaaliya، ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku aadan weeraradii nafurnimada ahaa ee saakay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. qaybaha dambe ee war saxaafadeedka waxaa lagu yiri mujaahidiintu waxay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga madaxweynta murtadiinta meel waliba oo ay ku sugan yihiin، ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta iskugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada Islaamka. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah، hirgelinta shareecada Islaamka، iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah. waxay mar kale xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa inay dadka muslimiinta ah ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. gunaanadka war saxaafadeedka waxaa lagu yiri waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo daba dhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geeyiga Soomaaliyeed ka saarayso cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ee Allaah kaliya u sugnaanayso. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ayaa lagu soo afmeeray bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Shabaab ee ku aadanaa weeraradii nafurnimada ahaa ee saakii ka dhacay magaalada Luusamareeb ee gobolka Galgaduuda, kuwaas oo lala beegsaday bar kontrol oo laga ilaaliyo magaalada Luusamareeb iyo sidoo kale madaxtooyada maamulka Galmudugga oo uu ku sugan yahay Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka. Qayba hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneena dagaal culus ayaa maanta lagu qaaday xeer ciidamada Habashida Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Bardaare. Dagaalkaasi wuxuu ku dhaawacmay laba askari oo Itoobiyaan ah, mid ka midahna waxa soo gaaray dhaawac culus. Dhanka mudug ciidanka mujaahidiinta waxay saakay qarax xoogan la beegsadeen gaari Cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda, waxaana qaraxaas ku dhintay laba askari, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen. Qayba hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneena khilaaf u dhexeeya Barhiiraale iyo Itoobiya ayaa cirka isku sii shareeraya, iyadoo doolowna ay ka taaganta xisad u dhexeysa ciidamada Itoobiya iyo kuwa taabacsan Bare Aadan Shire Barhiiraale oo ah qabqable in muddo ah la shaqeynayay Itoobiya. Haddaba Barhiiraale maxay Itoobiya ku haysataa? Muxuuna Itoobiya u qabtay bahdilaada lagula kacayna? Maxay ka dhigan tahay arrimahaasi? Wareysi ku saabsan waxaan kala yeelanay Nabadoon Maxamed Qooje oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gedo, aadna u yaqaana Bare Aadan Shire Barhiiraale. Bismillah. Cabashida iyo Barhiiraale guud ahaan horta Jubbaland waa qasanta xaaladeedu Itoobiya meel ay hadda la jirto oo ay racsan tahay lama yaqaan. Barhiiraale maadhowita u yimaadeen waxay yidhaahdeen doolow kuguma arki karno, isaguna waa diiday oo ciidanbu diyaarsaday inay qaban doonaan iyo inay ka fogi doonaanna ma aqaan. Kuwii kala qaar baa u xirxiran waa maqlahayay. Guud ahaan waxaa weeye khilaaf weyn baa ka jira gobolka Gedo, waa iyada xaggooda ah meel ay isku raacsan yihiin iyo wax israacsan iyo wax isla socda midna lama arko. 10 gruub bay u qaybsan yihiin kuwa u xirxiran Itoobiya aad ka aqoonsatay oo aad ka maqashay. Kuwa aan meel ay joogaan bakayn karin oo iyana buulagireed ahay waa maqlahayay. Firtaag iyo kii la socday hadda ayuu Kenya xageeday u wareegeen baan maqlahayay. Warwareer badan baa ka jira meesha, wareer badan meesha waa ku kala tageen, wax ka jira male ma garab waayahay. Itoobiya ka waran waxaad ii sheegtay Jubbaland inaysan raacsanayn, qolyaha kale ee kasoo horjeedana aysan raacsanayn. Maxaa u sabab ah marka mowqifkooda inaysan caddayn? Qolyahay qaa'imnimo ku jirta weye, waa dagaalada ay maleen jirtay waa ay kamid tahay. Waxa weye guurguurka waxa inay qabtaan ma rabaan, umad kale inay wax u qabtaan ma rabaan. Kuleysigii lagu yaqaanin weye waxaas waa in maaragtay dhaqankooda aan la fahmin, siyaasadooda aan la fahmin. Waagii hore dadku waxay ku maamaali jireen aqli gaala iyo inta qur-aanka midna loo arko. Marka maamaali waa isariteen dhahayd oo beena dilay maaragtay dad gobol gobolada ay dilay hayaan iyo dadka uhiye. Marka waxa hadda ku qasbahaya aniga ma aqaan. Maxamed Qooje, gadabaad kasoo jeedaa Barhiiraale camiil buu weligiisa u ahaa Itoobiya, inay sidaan u ahaanaysato ee qaabkan kula dhaqanto maxay idiin muujinaysaa ka waxgarad ahaan? Waxay noo muujinaysaa Itoobiya waa la yaqaan, waxaa la yidhi afkay kugu dhukatay kugu qarmintaa. Weligeed baa lagu yaqaan dagaalaha noocaasa, isaguna caamil xun oo nafakaro oo faxan maxaa ka dambeeya iyo nin aan u fikrayn baa wixaase اللي سواء أركان بو كل شغين هاي مركا أدير أمان كيسو ما حيثال لدي كرا وفقو عشغيستو أدوري أغرب ووهرا يتوزي أسايا دبسو عنجري أسايا برايكرا دبسو عنجري مالبا ناشكا عنبقر جري هذا معين بوبدايو مالو مالو كو أكدو كانوا أي قرقر كي يسوا كابلتان كي مآلي كرو سبلا المآلي كرو وغان معين بوبداي أيجي نساسي أقل المركة أبالكي ساحي صالة بيكرا أبالكي باركورا إتوبي وحيالها أوقبتي عاد نوي شيء كرتا حيالها إتوبي أوقبتي وحيالي وحيالي عبدالله يسبليكي روحا وزير الزعسان لقاها إتوبي غرسوري كسماية وحجيها سوها وحي باركا أي باعي سيوه قد بيسي دوس عزي أو بارد أرن تجي أيوه هرداء أو حركة وغمي كعرطة وكأن المطيء أي كدا وعرنان بأيها مركا واحد دمير لما هنيه واحد دمير انتاي تحيينه يلاهن بار بير يعني كوكا واني نامركا جيينه هل همين بريين بي ايوه رفضة كنونتين واجب اكو بريين مركا واي عررين بحاي قد وطيان دولو مركا وحاوه يريتوبية امال بينا هاي موغي واحد برنب وغطي لكن هو اهدي او وحاوه مهديين معه ان محمد قوجا كورن يدو تن اي جرتو او ايتوبيانا هب دقن كيدا ان لغو يقان اي تاي قلقستو او شقيسا ان حبسي اما ديل ان اي ادن بيسو كورن محاطو سالا اي عبرا او غصوان كوولي ان سياسيين تا اي ايتوبيا دو بدا دفيدو او اه اي قبل كجوغا اي ويو لسي شقينا اي ايو اركا اي باتو ايتوبيا اي او غيسا نيسو دقهي لشقينا اي ايو كوري اردو عن سياسيين بالالي اي سياسيين ماها سياسي هو حلوة أغوان جري من أغانك قال لها آدم يغانو أو وحبرتي أو وعائكو رغم عيام برتي أو وحكرا قررها وحاوح جاهلين أو وحا يغانان على الأرد والمفكريال أو دغو ماها وي دادو حقرد أورد أو وحبرين كرماها مركا وإذكاد دغو سعودة النوغية حقال له سعودة إيو معاها جري إيو ترين كاسوه كله جراء غير وا nolol maalin ah iyo laba iyo qadada oo guriga ka galay meesha ama maalin wax ku noqota waxa weeye wax dan oo si weyn oo ay leeyeen ma waxa saade wargoodu wax ka jiray oo yaamil kala hor socdo daba dhin fuu wala arki jiray kuwii u bayra ka bidii way gobolka gedo in waxa uu dibana u noqday Ethiopia iyo Kenya ana ognahay Kenya duqeyna bay ka geysataa Ethiopian ku meelo badan bay gobolka ka haystaan kowran dib u dhaca gobolka laga dareemayo maxaadna waqtimaami kartaa dadka way diwaan oo hadii ay kuuno yahay uma ogola maskax uma ogola inay dadku wax qabsadaan uma ogola inay dadku maartay ayuu ay maartay waxooda la gaarroqdan waxa ayada daba joogo oo way u yeelay rabtaa magaalada marka meelaha joogtoogaan bayna ka taliyaan meel kale oo ay wax ka dhisan karaan male laakiin hadda Kenya gobolka Uleys bay ku haysaa Kenya u baahan markaan Ethiopia ayadoo waba u dhamaatay oo hadda inay arari doonaan baan malayn ay kula taagna calin meesha hadda diyaaradda xunka la wareegayo waa Kenya Kenya hadda gobolka Gedo waxay ku haysaa Uleys way gobolka Gedo in arrimaha siyaasadda in sanadii ugu dambeeyay in waa la isku heysaystay dowladdi farmaajo iyo Jubaland halkii kala joogeen waan ogeyd Ethiopia ba dhan faragelin gobolka ku haysa maxaa xoog loo saaraya gobolka Moosa Saahib gobolka xoog waxa loo saaraya gobolka horta gobol strategic ah weeyo oo laba gobolba xuduud la leeyahay oo la leeyahay laba dowladood Kenya iyo Ethiopia ba la leeyahay xuduud dheer buu la leeyahay waxyaalo kale waa iska jiraan oo qaaladu meel arrimo waa saansatay mar hore iyo saansatay hadda matalan iyo saansatay waxaad ku ogaanaysaa albuur oo kale hadda macdan dhaqaali ay ku arkeen inay macdanta la baxaan bay rabeen kulli gedana ama macdan bay ku arkeen ama shidaal waxyaalaha awoodda ay u saarhayaan waa saas. waxay kaloo u saarhayaan inay qaybo ka helaan oo qaybo ka goostaan way rabaan, laakiin uma suurageliso oo waxa weeye dadkeedu waa soo joodaa. marka insha allahu tacaala waxa weeye kenya iyo etoobiya ayagoo dulaysan bay horta ay carari doonaan, laakiin gobolku waa og yahay waxaas dadweynuhu in wax laga dhaadhiciyaa la dhamcay. dadku waa soo joodaan, xaaraan bay ka tahay. jubbaland bay nacaan, etoobiya ay nacaan, kenya ay nacaan. shacabku waa is haysta hadda, ummadda mujaahidiintuna hadda ku xiran yahay oo shacab fiican weyaa la dhihi karaa ma garad. waayo ugu dambeyntii ka waran marka dadka gobolka siyaasiyiintan iyo qolooyinkan isku haysta siday bay u arkaan iyagu qadiyadooda ka waran, maxaad nooga tilmaami kartaa? wayba naadiyiin daad maba la tusi karaba, hal qofa lama hadlaan. hadday damaan dadka inay wax u sheegaan, dadku waa barteen oo reeradkaa la dhihi waxba nooga sheegi kartaane, waxna ma haysaan. waxaad keenaysaan lama arkaa la dhihi, waa lala dirayaa. dadweyne waxba uma sheegi karaan, waa nacay ayagaa iska warwareegaya moogle wax raba ma jiraan. taasi waxa uu ahaa nabadoon maxamed qowje oo u waramayay warbaahinta alfurqaan. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهجاك كلنا يسوي مادين وقاسيدة وضياشة نبضونا ضيو حقرات كبيرها أنصارت أهئم رصدئي محمود هراب إياك دعي مقلد عيلبور أو ولاية قلقدود. كلن كان أيه لبضى بيروت وقاري السنين حالة دكسو كورتي قبل كقلقدود إيه الدولانكا دولة فدرالكا أي كسو قادي ديگانا دا إي ديگان بيلا هاسي وحاسيدو كالكولانكا لكسو هادا القادي بوليه وقدن بيي أي مجاهدين تكسو هويين ديگانا دي أي كسو دولين أسكرت دولة فدرالكا بيلا هم روصة دا إي محمود هراب أي سيدو كالمقالا دا عيلبور إحرون تولاي دا إسلاميقا أي قلقودو تكسو بانيقاي إذا ما آد أفر بدن أو بقلال إسلام مركان لبدا بيلوت كسو كالجيدا كواس أتاقن دفاع لغن كشريعة إسلامكا مناسبة لغو سوق بقبين أي أكاد عدا فقاركو يالا مقالا عيلبور waxaa kasoo qayb galay ugaasida labada beelood ee maxamuud hiraab iyo murushade iyo nabadoono. waxa garad kasoo jeeda beelahaas iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur. kelimaadkii laga jeediyey bandhigga ciidamada difaaca shariicada islaamka ee beelahaas ayaanu idiin soo gudbin doonaa. waxaan ugu horeeya ugaas cabdullaahi daahir axmed, ugaaska beesha murushade. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin, waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, waashhadu ana muxamadan عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان كان أنا سوق نمت ومامتي أنا كل سنة هاي أنا ضد مسلمين وحوي الديجان كان أمد جوكتي لباتوين كفراح بدن عدو أو كهيو وقت كي سوي إسكاسو بحي soomaalidu waxay tiraa oonka maxaa keen oonkaba qoraxda keentaa leh inaan intaan anagoo isugu nimiday oo adduunyadeenna iyo maaragta aakhiradeenna isaga camal falanayn. maanta aada u jeedaan odayaashii gargaduudda ahaa, dhallinyaradii, culummadii kulli la hubaysan. maxaa sabab taas maxay tahay? sababtaa waxaa weeye dhibaatada lagu haayo iyo duulaanka xasan gurguurta uu kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka. waxaad ogaataan ragga meeshan fadhiya waxay difaacayaan dadka diidan, ay iska difaacayaan in lagu dhaqmo shareecada islaamka. waxaa la rabaa dadkan maxay qoryaha usoo qaateen? runtii waa labada beelood oo degta deegaankan, hadda degmada ceelbuur, reer maxamuud hiraab iyo murushade ay raggan ka kooban yihiin. dadka meesha fadhana sidaasay u badan yihiin. maxaa la dhihi karaa marka haddii la fiiriyo dadkan maxay usoo baxeen, qoryaha usoo qaateen, kuwaan maaragtay usoo bannaan baxeen dhibaatada? ciidankan ciidan maanta kaliya lasoo aruusha ma ahan ay joogo, waa ciidan maalinka xasan gurguurta oo xamlada soo qaaday qidaacan ku qaybsanaa. ciidankiisi kale waxay jiraan geesooyinka, geesaha dhamay jiraan, ceelgarasay jiraan, xiin dheeray jiraan, galhariiriyay kor ka jiraan, cagacadde waxay jiraan dhankaas, reer wacaysle aagaga raggii jira sidiiyay u jiraan. raggaani waxaa weeye raggii deegaankan ka adowaa una diyaarsanaa cadowgu inuu markuu soo weertago ay iska dafciyaan. maxay cadow noogu yihiin? dadaan naqaanaaba ku jire waxay cadow noogu yihiin inay kasoo horjeedaan ay la dagaalamayaan ku dhaqanka shareecada islaamka, annaguna aan rabno inaan ku dhaqanno shareecada islaamka. in la isfahmaa la rabaa حسجر جورت يا رجيسة هضان ده نوح حسوات كوخ الجنت من مين مغيره ما نجا أسمعيه ملحوين على هؤلاء الصومالية أنا جونا كأسمع مين كنا عن كشريعة الإسلام ككل أحد ما كيلين صوصات معه وحق برضو أسير الله ما أنت أقول لما إنه نقل عنه كتاب كإله يوم منزل كإله إنه يزود الدجية أيام فقط من الناس وما أنا جو سلاسان أتاعنا هاي وهم مجاهدين وحاج جهاد هو عبوا وراء المشقة وحرجة كم غضوا الدين قر أستودي طل يربي أضيات ولا صباح علم ولا صباح وحن أديارنا هاي إعلام كأم بعض الدجال كحملة الشرعي دجال كويرة كالبر وصوب على أم بعض رجع ماله الدول كصوب حسي أنت عن معها ويكبدين وما ندوه وحين أركب دوانان إنا يمركي دولا سوق عذان وحملة كلا أي سوق عذان هذا ما شيء كمرة وهذا فهم سنة هيو هذا دولا طبعا سوق عذان اسم اللي هنا حبي لكن دب سوء عرشان وإن عدتم عدنا واي هذا من سوء ما قطعنا أنا قرر سيدي أمسود ديار قروبي نوان إتكاس كسكين دعينا وعربنا مركا إن شاء الله تعالى رجاس وماسيين وضياشي يوح قربتي يعلماء الدين كودي أيام مارتين كقرب تاجن قبله يا كقرب تاجن هو جو يكيا كقرب تاجن هدف كجود يغير أن ناس عن كلا نحن وحواي إن دفاعنا كتاب كإله يكون رقم كيس عد الديدة يعد مارتلون إلى هاد يعد مارتي بلان حاط حساب ويا لايان عن أبنهي وحواي واحد بلان يشيل دونان أو حيدي دونان بلان مرسدين نور محمود هرب محاكم مقرو أن صومالي كم مغني وحنا جم صومالي بلان أيامنا لمدة وحنا نجم مقن شريعة الإسلام كله عيارة عرب وأكيسة كان الدمير كاسان الله لأنه هو أطلع للنوانة كطلع للنوانة كنا غنى صوما والله كتاب كإلهي كتاب كيس عد الدين ده أنا وانا أجد أول كيدا لواء الدين نفس كيدا لواء دلينا وانا اسكد لعنينا أنا جو حان رمنا وحان أقولنا هاي إنت اللي مكاف ناشي فضل حدود إلهي إنك يكون في شد يارو يا جعانتو صوتا يا عدود رامي ونكو يا وكو تغبير صنينا معنى الدين توحن أنا جايب كأنك أنا صوب بحينا معنى وحي كتاب كالغوء كواي صوصاص معنى كتاب كإلهي وحي الحكومة هبوا أنا أي حكومة حكومية الله سبحانه وتعالى عيري يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وحاوى يحدين من مسؤول يا من مراحة يا من وضي يا من أباس يا من سلطان يا من مارتي اتكست او شريعة الاسلام كو اي حكم تواصي او حكمتي او حدود تواصي او حكمتي ايلا سان قانع كل نهاي او حسن قرقورتي هبو سان قانع كتاب كإلهي او سكو اين السيئة اي بارتي حول سبيسو واح اللي اسكو كلا نقالي الولاء والبراء وحان كو كلا تقلي بريا كنا سو ساف ماها دادا وحي ليهين داد كان ديارة بأمي دقايا إلهي يا وحير فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صار مؤمنين منهم فلا تخافوهم قالها كبق لنا وخافوني أني إقبق إن كنتم مؤمنين وهذا مؤمنين تين هذا أنا المؤمنين أنا سبب محاينا مؤمنين ما عدينا سعبوا لي من منهين الدات أربنا بحا منهين إبو كبك الناس لنا صبع كبك وريهنا لصبع كبك الناس لنا واتاسوا حقارك رهقار كاس وحوها أقاس عبد الله داهر أحمد مركان نقصه دوادة أقاس عيسى أقاس محمد عرب أقاس كبيشة محمود هراب بسم الله الحمد لله إلهي بعم هذا سكرة لما أنت ما هذا سأل كذب وحنو ما عليها رجع ولا لها مجاهدين تاه ونبر كي قفلية ومارك تا أتاجن جهاتك نفتو دي يمالكو دي أنت ومارك تا أهوري وقت قدر قاطي ملك استوى وقارن الجعل هدال إذا كذا ليه إن إلا إن مارت هدال كروي أصمران لما أنسد وكلا كسوق يبكلا يا شافل دور وهم هاد عليها أنت أسكدي وركي مارت وناجي سواب اللي بحيي ولا الكي واس عبد الله يا بحيي إن هدا بضي أنا مرة بينا عشان مرة بوق دكة هدال كروي هاي قلبت الناس حفلة دور الجوها يو oo ciidanka ah ee halka isugu yimid waxay diyaar u yihiin Ilaahay kitaabkiisa inay isgarab taagaan waxaan diyaar u wadanahay inaan gaal iyo wixii la socda dalka Soomaaliya laga sifeeyo waxaan diyaar u nahay إن أنا أدل قادهين دتك نحوش تاع ومر وضبة كرتها جن مدفع لكرتها جن المها نجا يحوران نجا وكبر سوق قد بقى الناس العيدا مصر ديار جروبيني أنت جن إن دتك برمجيدة الله يان أريال مال داق أيه وهم مغلا يلا دقيه اللي يهدى لك ورون ياي ماشي اللي يلعب على ماله يمدفع لدعي ليري لو سبريب لو قد بيقول ليري بابو ربع تهدى لك ورون تي أمها قرع سده aan halkaan ku burburnay yaalay riyacda u joogaan la burburshay baabax laga dhiga marka dadka sidaas raayigoodii iyo wax qabadkoodii oo noqday u taagan 24 ka saac inay Ilaahay kitaabkiisa ka soo horjeedaan hadii aanay dadka reer ceel buur ah oo ama maqan ama jooga waxaan diyaar u nahay si ayagu isugu taageen inay Ilaahay kitaabkiisa ka soo horjeestaan aynagu inaan isugu gala taagnay Ilaahay kitaabkiisa oo saas ma inta aan diyaar u nahay ayadaan u fadhinaa qof kasta oo maaragtay inay ka naxdo rabtaa yey fadhinaa ka naxdo cidii maaragtay qofkii kitaabka ay isgarabtaa inay ku soo duusho rabtaa una waxaan leenahay galabtu hadii la ku roon yahay hasoo carabaan leenahay magnaane qof maaragtay ilaahay kitaabkiisa inaan garab taagno looga baahan yahay inaan maaragtay uga yaxyaxna horo ma jirto qofkii ka naxileed waa ay ka naxay عندي مارك تاك فرحة إذا نوع كفرحة إن شاء الله بإذن الله الكريم ده كهلك تهاجن ومارك تا نوع والبلد ورير على البورة وأمام غنى مجهوجة وهاي الديار ويهين دفاع ذلك يا ذلك يا دينته وهاي الدفاع ويهين عدك استوى وكسر هرجيته إن مارك تا إلهي كتاب كيس الله سكوم عمره وصح قف إلهي كتاب كيس وح والبعض سيا لجها لا نعيسه qofkii wanaag goobay aqri ilaa kitaabkiisa ku dhex jirta qofkii mid adduunyo goobay ilaa kitaabkiisa ku dhex jirta qofkii maal adduunyo goobay halkaas ku jirta ilaa kitaabkiisa ka dayay laakiin ilaa kitaabkiisa in maaragtay hadii la ku roon yahay bari laga noqdo mid adduun iyo mid aqri midna lagu heli maayo cidii hadda ku taagan waxaan leenahay ka soo laabo waxa aad doonaydo ama aqri ama adduunyo ilaa kitaabkiisa ku jiraan ku soo laabo عندي مالك سيدة أنا وعن ما تناهي ولا هي ونوا في جه خصو جنة وحان لنا إلا كوسيات أنا يا هدي الله كورونا وحان أنت أجن هاي أنا عن مر والبابا جرب تاجنا أنا إلى كتاب بيز أنا أسكون معمول أنا كبر خنو أنا أنت إلى سبحانه وتعالى هاي أو نفط أنا أنا جنوب من نيستي عن خصو لنا إلى عبسيديس متى كلا وبعلا مالك تعدك الوح عاي والو جراء عاي وحان مالك قلب جنة كجرتها يقين سنعي عنا أن المهنة كلها حدوني وح إلهي صعد مراه قفل أمي مادين انت هدى اللي ردني شنبرك وما دمع الحمد لله إلهي بقى مهدى سسكالة إلهي بقى مهدى سسكالة الله أكبر إلهي بقى مهدى سسكالة عد أي وحولي بتم أي جهتو هدى نوحان يقين سنعي قصارا وهم بيكسوا قيين موقي وحا يهدى إياني وحا أنك نوعدي بكرا من إنسجر أنا إلهي بقى نوعدي بكرا labila aan wax banna oo ma dib kara gaalana iska dhaafay warkeeda taas marka waxaan leeyahay waxaan isku ognahay ilaahay cabsidiisa war inaan kitaabka ilaahay garab taagnaan soo kuma aanan ballamin ilaahu ugu ogow insha Allah baa idin laal kariim tawfiiq Allah aan waafajiyo dambiga nagana Allah dhaafo iimaanka Allah aan galsho muslimnimada aan haysano oo ilaahay kitaabkiisa aan ilaahay aan usiyadin ilaahay kitaabkiisa wuxuu ka soo horjeeda oo hadda weeyeen hase dheeraadeen haddaadeen masiiba Allah ku soo gooriyo aan leen masiibada gooriya Allah ku dhufso inta Allah la inta Ilaahay kitaabkiisa u taaganle Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay tarah ka dhigan leena gaalada waxa ay rideeyda xadaadeen dambas Allah ka dhigo wixii lagu riyana Allah ku gudo sidaas aan ku ducayaa wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah kaas wuxuu ahaa ugaas ciise ugaas maxamed arab ugaas kabeesha maxamuud hiraab markana waxa idinku soo maqan xasan maxamed dagay oo kamid ah ciidamada difaaca shariicada ee beelaha murusada iyo maxamuud hiraab oo kelimaad kan ka jeediyo kulanka ka dhacay magaalada Elbur. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inta muslima waxaan ka bilaaba inta muslimiinta oo i hor fadhida oo culumale ugaasiyadale oo aqyaartale oo ardada dhidhil laho hadama aragta ninka la yiraahdo soo kori una soo kori doonta adawga Ilaahay Ilaahay kor ha ka dhige ay u yar yar yihiin waxaan ku salaamaa salaanta muslimka tanu qayma bada intaas hadaan intaas uga baxo inaan ku dheeraa dhamar rabo beentaana badane runtu ma badna runtu dheeraasho iyo badid ma rabto inaan waxaan kari karo run sheegaana raba meeshaan annagu falaad uma fadhino dulmi uma fadhino cayaar uma fadhino reero islaameed inaan dulunno ma rabno waxaan u fadhinaa oon ilaahay hortiisa u soo fadhiisanay oon ilaahay ballan kula galnay gaalo iyo annaga oo muslimiinah oo kitaabka ilaahay ku dhashay kuna dhaqma gaaladaas na dulme oo guryahayni iyo ciidayni iyo dalkayni iyo reerahayni nagu soo weerartay ilaahayna markhaati ka yahay ayaguna ay og yihiin way is og yihiin inay dulun wadaan annaguna waxaan u soo diyaar garownay anoo ku hadlaa afka reer murusade iyo reer maxamuud hiraab oo walaalnimo u wada dhashay oo derisnimo ku wada degan oo xidid iyo hadda maaragta xigaalnimoyo saaxiibayo wada socod si walba ay uga dhexayso kan ugu weyna aan saaxiib ku nahay gaalada inaan iska garabsanno oon isla dilna gaalada insha allah taasaan isku garabsannay taasaan usoo baxnay taasaan u taaganahay gaalana inta hadda ka xisho haynana ka salax dhididi mayno waxaan uga salax dhididno xamaasada hoosaho gaala nagala dhexeeya ma jiraan una sabri mayno walaalnimo nagama dhexayso cadownimo iyo xabada naga dhexaysa kana baqi mayno weydin dilayaan xagaadka gelaysiin iyo hadal hebel hadhihinina ma dhahayno hadalka kan ugu dambeeya iyo xabada midda ugu dambeysa insha allahu inta naftu nagu jirta waa wadayna waana ku ridayna waxaana noo dambay doonta say guryahayna iyo golahaan iyo magaalooyinkan iyo ugu soo duuleen halkan dagaalkan uga bilaawno insha allah ilaahayna waa naga aqbali doona waana weydiiseyna waana ka baryayna haqaana ku baryayna inayna dulmaynaan ilaahayba waa ka marqaati annaguna dulmigaas naftu intay nagu jirto waxaan u sheegaynaa kaas intaan hadda dad ordi karo kor u qaada karo soco karo fadhiisa karaanahay haddaan rur ku isticmaali weyno riishadaas jiif inaan ku qabahayno ilaahayow nagu ogaaw riishadaas gaal inaan jiif kula rida ilaahayow nagu ogaaw muslimaantana saasaan u sheegaynaa dadka muslimka ahoo ama maqan ama iga soo horjeedana waxaan leeyahay iyagoo igana diin badan igana aqli badan igana indha badan hal nafar oo keligiisa hoo gaal idanka dili kara ama unaga dili kariya ma jiriye ilaahayaanana abuuray qofka waa dhimata la leeyahay allaa dilay xukunkeedii waqtigeedii waqtigii uu qabtay ilaahay oo u qoray migow hooyo calooshayda ku jira ayaa ku yimid oo ku dhintay gaal ma dili kariyo mana dili kariyo ha ka salax dhididinaan leeyahay muslimiinta maqanoo joogta gaalka aan iska dhicinno aana iska dhicinno ilaahayna hadaasaan kula ballan gelinaa intaan noolnahay inaan dilayno xabada ku wadayno annaguna asalaamu calaykum qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay zakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey gudaha degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka waxaa ka faa'iidaystay 700 oo qoys oo masaakiin iyo fuqaro isugu jira waa kuwan qaar ka mid ah dadkii zakada la siiyey yuusuf faarax cilmi waxaan joogaa magaalada degmada jamaame waxaan ka imaaday baadiye 30 km jamaame u jirto walaaladka islaamka xoolaha ay qaybinayaan inaan soo doontay naf geel oo qaalin ahaan helay baarakallahu fiikum waan helay waan filay laakiinse waxa weeye wixii ilaahay ku qadaray heli saas waan dareen dareenkaas aan ku socday marka saasaan ku qaata qaar farxadaada ka waran farxadeeda aad iyo aad 100 markii kugu horeysay ma aha oo zakaa lagu siiyay hadda kugu horeysa maya hadda ay horeysa hadda ay horeysa marka waa farxadan ku qaadana farxada farxada taam barakallahu fiikum ugu dambeyn mujaahidiinta xoolahan sakada ah ku sii maxaad ugu duceynaysa duceynaa diinta islaamka in ilaahay kor ka dhigo taasan ugu duceynaa ilaahay guul siiyo ha sidaas aan ku duceynaa insha Allah gaalada ilaahay jabiyo noogu horeen magacaaga iyo halka aad joogto Xuseen Maxamed Faarax maanta maxaa halkan ka jira waxa ka jira xoolo qaybin looy ari igeel ba ma haliirada warbilcan xagee ka tirsantahay jamaame ha marka xoolaha ka yaalu qaybinaa ha ayaa adiga kuma lagu sii ha ha ma qanay saddex neef oo loo ah halis ma yaa mufileenin ha aya farxadada ka war aadi aad boqolkiiba boqol aad ugu farxsanahay aadi aad aan farxsanahay marka ku horeysay ma ka qaadatay mise waa koow koow waligeey ma arkin bo ha aad ugu farxsanahay aad aan farxsanahay boqol islaamkan waa u duci gaalna allah jabiyo mareekan etiopiyaan iyo wixii la halmaaro kulwad allah jabiyo ha way yusuf zakaa la qaybana ah ay maxaa lagu siiyay waxa way qaalin loo lagu siiyay ay markii kugu horeysay miya markii horeysay waa ay ma filaysay maama farxadada ka war farxad aad aad u farxsana ma sha Allah gaajid maxaa ugu duceynaysaa qul Allah siiyo in nasr degdeg Allah inuu siiyo ma sha Allah insha Allah waxa way dadka waxa way bixiyo waxa way ajr Allah ka siiyo mujaahidin qul Allah siiyo adigu Allah jabiye adnu Allah jabiye intana wasiidu ayna Usmaan Muhammad Abdi ay ma tahay joognaa waxa joognaa warbilcaana joognaa imam waa zakaad waa wakiil aha wakiil aha ha lawr niflo ha kuway ay farxadina ka war oo posto waa uu ducay waa in Ilaahay magacaaga magay guyo shaano Umar Ali Allah ay maanta waxaan ka jiray maanta waxa jiray qolo si kale qaybiyo baa haajo hal neef falisi hal muxuu yahay loo waa ha hada farxadada ka war alhamdulillah waa fara waa waa maasanya farxanta samaan ha ay mujaahidiinta maxaa ugu duceynaysa alhamdulillah muradka ila saalo shar ilay ka qabto galada ilay ka jabiyo waka salaam aleekum magacayga saleeban xasan muglo way ku magac dheer baba haaji alhamdulillah maanta joogta maanta waxaan joogaa meesha oo loodu lu qaybinaan taageeray waxa waaye armoole gumada jamaame ka tirsan tahay alhamdulillah dadka la siiyay kamid ah laba ruux aan noolsiyay hal dibi aan noolsiyay alhamdulillah waa faraxsanahay shufuf waligaa dibi ma qaadanin laba ruux ayaa maanta dibi ku soo aadnay ilaa islaamka madaxooda kor allah ka dhigo markuu horeeyso markuu horeys eriyan qaati adduunyadan kiskisla loo gudba haddana maanta loo aan qaadin anaga laba ruux aan nahay alxamdulillaah ilaahay ma filayna baad saan waa noqon rabay ma qorindid iyo waa qorinta lagu murunsanaay alxamdulillaah islaam farxadde waligeey mala gaarin alxamdulillaah ilaahay islaamka kor allah ka dhigo haday baygan ku hoos noolay anaga ilaahay ku soko haddana alxamdulillaah maanta dibe maraysa hoosha berina insha allah di ilaahay naxam dho geelay maraysa gaaladan ay jabto allah ka soo hayo mujaahidiin waxa ugu duceynaysa mujaahidiintu waxaan u duceynaa meel walba ay tagaan gaalada in dhool allah ka dhigo ee kal arraan leh alxamdulillaah allahu akbar mujaahidiinta madaxood kor allah ka dhigo wal aakhiratu lil muttaqin allah gaarsiyo haye ku soo dhawayda islaamiga furqaan walaal ugu horeen magacaaga magacaygu waxa waa salaan maxmuud aadan maanta waxa ka jira xoolo ayaa la qaybanaya waxaan ayaan ka ahay wakiil nin walaal maqan ayaa iska leh waan u qaadaya maasha allah islaamkan guul allah si xoolaha maxayeen arimis geel mise labo neef oo lo ah hadda meeshan ku xeqnaa u jeeda waan wakiilan ahay ilaahay islaamku guul haasi farxadada ka waran farxadida maasha allah waayo farxadida waxa soo koob karamaan ilaahay islaamku guul allah islaamkan guul allah si barwaaqo allah nasi roobana allah nasi maasha allah allah ana wadaan wareen magacay maxamed xasan maysan waxa ka jira xoolo bixis haye xoolal waxa xoolal bixinaa waa gartay adiga dadka xoolaha la siima ka mid tahay maxaa lagu siiyay lo neef lo ma filaysay maya haye walaalkay waa barxad boqol boqol waa adoo fiican ugu dambeyn mujaahidiinta ku sii xoolaha mujaahidiinta waxa uu dacinaa meel kasta oo gaalada ay joogtay inay cagta mariyaan gahar abdi bufo maasha allah eri ayaan qaadanay laba neef eri ayaan siiyay waa gartay yaa ku sii ariga maasha allah walaalaha xaggoodan ka hela qaar ilaahay siiyo kan guul ilaahay siiyo waa gartay saka aad qaadatay tii kugu horeysay miya mise hore ayaa u qaadatay maya kana ay ugu horeyso waa gartay haka farxadaada ka waran maasha allah farxad aad yaan weyna haastaa waa gartay haka qaar ilaahay siiyo cadowgan ilaahay ka qabto kusoo dhawayda asalaamu alaykum furqaan maasha allah aadan ugu dhawaa oo cigramaali dha maasha allah ay maanta waxaan ka jira cigramo ciirmo waxa ka jira maanta ara ayaa la qaybinaya waa gartay maasha allah wuxuu yahay ariga la qaybinaya arisa kabaad la qaybinaya waa gartay adiga dadka sagada la siima ku jirtaa aha ha maasha allah ma qarnay fayal usii law neef ari waa gartay markii kugu horeysay miya aha markii u horeysay maasha allah farxadada ka waran maasha allah maasha allah abdaadir maxamed aadal maasha ajugta magacay armooli armooli xaqiiqda sidaa jamaam waa gartay waxa ka jira markii xoolo zakabaad la bixinayaa waa gartay adiga dadka xoolaha zakada siima ku jirtaa ah law neef ira ugu soo toosta waa gartay ha farxadada ka war aad iyo aad ay u fiican tahay farxadida mujaahidiin dhaqaar allah si oo duceynaysa soo duceynayaa waa ku dhaw idaacad islaam iyo furqaan magacaag qadiija cadoo maxamed ay ma tahay joogtaa armooli ay maxaa ka jira صدقات قيبين سكو ها الحمد لله هذه زكمي الوسي ها محل الوسي لبنف الحمد لله إلى مركي كورة يسميها ها الحمد لله هي فرحة هذا كورن الحمد لله ما شاء الله مجاهدين تكوسي سكت محاد وقود عيني سه الله يقول كيال إن شاء الله ملك السعي جوغان الله مدى إن شاء الله قال هذا الله ذولي مقعيقا حليم ما أنت ذكر القيبين ها هي محل الوسي لبنف وإري ولا الله مجاهدين تكور الله كديقو عدو الله كقبط. مركب كوري سمع وزكاة قالت. ها. ما شاء الله دي آدم فرح. وحك جلود حولها زكوات اللي قبناها. محل وسي. وحرس الله النفقرة. إن شاء الله تعالى. مركب كوري سمع. ومرك لبات إن شاء الله تعالى. ما أساس. هي درينك على فرحة كورة. هذا وفرح سنة ما دامت مرت وسفي عنا العدد مرت إن شاء الله تعالى هكما سنة ثم كده مجاهدينك مصن إن شاء الله تعالى إن إليه مرت ربك يقول السيو. السلام كان مرت القبيو قال لنا الهجوم إن شاء الله أساس ودعي إن شاء الله. بغاد محمد. حول غيبن ما شاء الله سكو عدم حلوسي الله وحب النف وانا مسجل أري وكو فرح سنة ما شاء الله أدب وفرح سنة هادي أدب كو غوري سميع ها مركي أو غوري سنخاتو ما شاء الله وانا مجاهدين تكوسي محاقود عيني سا مجاهدين تقول الله سي ماذا حظن كر الله كدو أما قاعد عبد غادر بيثو عبد واي ما أنت حن جوا ولا ذك ماذا جمان فحن كجرا على ذك قايم ما جرتا الحمد لله ذك ذك كذ قايم ما كجرا هي محل وسي ها لو نف أري على الشيء ها هي فرح هذا كورن الحمد لله هذا وفرح سنة الحمد لله هي مجاهدين الحمد لله إلى مجاهدين على خير الله سي له الجهاد كذ إلى أقبل الله الله هي وهران مقع مام أنا كجهر على ده ما شاء الله كجرت مسلمين تكر الله كده الله راجي قانتوا المدكت الله بنف إيري ها مركي إيوه الرسول فرح داي ما شاء الله ما شاء الله مام ما ودعينا إلهي مدكت وذكرها وقاد ها إلهي حسن مع المحمد أنت حول الغيبنا الزكاء هذيك زكاة مالوسي ها هي محلوسي الله بنف إيري مركي إيوه الرسول فرح داي ما أنت بغل بغلوة جاهدين تعودون بينا إن سلاهي يقول شيء أدو قل إن سلاهي بس نبي جبيه. وهران مقعد. مذوع مرحب. سكب بحن سكاليسي. واقف محل وسي. شن حبوا أريه. شن نف أريه. آه. هي كبرن مفيلسي. مفيلين. هي فرح هذا كور. زائد واه. هي. ترين كي واقع صي. خير الله. مجاهدين تحقو دعوني سه. نود يبرواقو. هي إنه إله يقول. هذا بقول لك أخبط. هي. كسروا إذا سلام الفرقان وهران مقعد. شيخي معنا سلام محمود. ما تحقق جبتها. ما أنتوا حنجوا ماشي زكوات كا ولا سلامي كا. دقمة الجماعة أنا هو وكيل بنك أهي من قرابة إيه يعني وقاضية أنا فرح هذا كبر أنا فرح هذا ما شاء الله ما شاء الله خير بدن الله سي ولا إسلامي مجاهدين محقود عيني مجاهدين محقود خير بدن قال الله جبي قال الله جبي قال الله جبي جود أهن عاو إنت صيان كسو أثمير يا برنامج كه لما أنت نبص داس في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم